هذه مسألة للمحدثين ولعلماء الحديث أن يتكلموا فيها. لكن معنى الكلام سليم ولا لا؟ ولذلك أخذ به أهل العلم من المتكلمين في العقيدة وفي أصول السنة. فيقول: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، تكذيبه بالقدر ينقض التوحيد طبعا، لانه الان نفى القدره ونفى العلم ونفى الكتابه ونفى المشيئه، مش كده ولا لا؟ قال: وهذا لان الايمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما اظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق. يبقى الايمان بالقدر يتضمن اول شيء ايه؟ الايمان بعلم الله القديم، ثم يتضمن اثنين: وما اظهر من علمه، من الذي اظهر؟ الله اظهر من علمه السابق الازلي بخطابه، ما خاطب به ملائكته وخاطب به انبياءه ورسله، وكتابه مقادير الخلائق، لانه كتب خاطب بعلمه وبين علمه لمن خاطبه من الملائكة والمرسلين، ثم ما كتبه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى وما اظهر من علمه. ما هو الكتابة دي كتب ما سبق في علمه، فاظهر ما كان في علمه الازلي بما كتبه واعلمنا ببعضه سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول ومن ارتضى من رسله سبحانه وتعالى، فاعلمهم، شاء سبحانه ان يعلمونا ببعض ذلك فاعلمونا. وانما القران الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى، فيه من الغيبيات ما فيه كما تعلمون، مما كتبه الله وعلمه أزلا سبحانه وتعالى، علمه أزلا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وما أظهر من علمه بخطابه لمن خاطبه، وكتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك. فمن اهل البدع ومن اهل الاشراك ومن اهل الزندقة ومن الصابئة ومن الفلاسفة من ينكر علم الله تعالى بالجزئيات، يعني منهم ومنهم من ينفي علمه مطلقا، فان ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر، كل ذلك مما يدخل. فمن نفى علم الله فقد كذب بالقدر، من نفى الكتاب فقد كذب بالقدر، من وهكذا. واما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة، حيث جعلوه لم يخلق افعال العباد فاخرجوها عن قدرته وخلقه. وهذا سبق فيه كلام الامام احمد رحمة الله عليه، ولذلك قال: القدر قدرة الله، فمن نفى القدر فقد نفى قدرة الله. وحلل هذه الكلمة الامام ابن تيمية والامام ابن القيم كما رأيتم. والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه، وان القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه، وان الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع. هو القدر بقى الذي يبقى بنتكلمش هنا في ايه؟ في بعض الجزئيات التي انكرها البعض، وانما يتحدث عن القدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه، وأن الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع. هذا ليس فيه خلاف، هو ما قدره الله من مقادير العباد، هو ما قدره الله من مقادير العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء أو يعنى به هؤلاء، المقصود والمعنيون بهذا الذم هم الذين ينفون القدر ايه؟ كلية. واخدين بالكم ولا لا؟ وهؤلاء الذين هم مجوس هذه الامة. فقول ابن عمر

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله زي ما قلنا السبت القادم اجازة باذن الله تعالى، الجمعة والسبت اجازة ان شاء الله تعالى. الاخ صاحب السؤال اللي يجيب عبد الصلاة باذن الله تعالى. Thank you.